بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل رسله جميعهم أولهم وآخرهم كلهم أرسلهم بهذا الأمر المهم أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن لا يشرك به شيء وأن تخلص العبادة له. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مقبلون عليه معرضون عما سواه. توحيد الله قامت به السماوات والأرض وخلقت من أجله الجنة والنار. أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. إن هذا الأمر المهم لا سعادة العباد ولا فلاح إلا به. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والمقصود بهذا القول قول وعمل وما يترتب عليها لا مجرد القول، فإن المنافقين قالوها ونقضوها. وقال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تفسير كلمة الإخلاص للعلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. L'explication de la parole de l'unicité. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi حفظه الله تعالى. Cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة قبل أن ندخل في الدرس، هذا كلام للإمام الألباني عليه رحمة الله في مسألة النفاق. كان سأل أخ كيف نعرف أن فلان منافق أو نقول فلان منافق أو من هذه الأمور، ذكر شيخ الألباني عليه رحمة الله كلام مفيد. قال رحمه الله في أحكام الجنائز صفحة 93 قال أي عن المنافقين، قال هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، أي الكلام في المنافق الاعتقادي أي الكافر الكافر الذي يظهر الإسلام. قال وإنما يتبين كفرهم بما يترشح من كلماتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق. نعم، أي تقدم معنا أن الحكم يكون على الظاهر والمنافق يظهر الإسلام فتجد بعض العلماء أو حتى بعض الصحابة كما سيأتي أنهم يقولون فلان منافق إنه منافق. فالجواب هذا أن المنافق كما تقدم معنا في الواجبات له علامات، أي الغمز في الدين، الطعن في الدين، الاستهزاء بالرسول وكذا وكذا، فهذا بهذه الأمور يعلم أنه منافق. قال وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق، وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك وتعالى في قوله أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. نعم، سورة محمد معروفة الآية، إلى قوله ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نعم، فبهذه الأمور تعرف المنافق، الطعن في الدين، الاستهزاء إلى آخره، فهذا معروف. قال الشيخ الألباني بعد هذا، قال وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر والله المستعان، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله، ما كتبت المرجع، كأنه في الفتح، في فتح الباري كأنه، قال رحمه الله أي تعليقا على قول عمر عن ابن أبي سلول إنه منافق، قال أي الحافظ، قال إنما جزم عمر أنه منافق جريا على ما كان يطلع عليه من أحواله. نعم، عمر رضي الله عنه قال عن هذا أنه منافق لأنه كان يعلم بعض أعماله النفاقية كالطعن في الرسول فقال إنه منافق. فهذا الجمع بين ما تقدم وقول بعض العلماء أو بعض الصحابة فلان منافق، أن هذا يعني ظهر لهم أمور تبين أن هذا الشخص يعني من المنافقين، كما قال عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق يفتضح بفلتات لسانه، وتقدم معنا في الواجبات في نواقض الإسلام ناقض الاستهزاء، ذلك الرجل الذي قال ما رأيت أمثال هؤلاء، ثم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة، نعم أجبن في اللقاء وطعن فيهم إلى آخره. قال أحد الحاضرين من الصحابة إنه منافق، إنه منافق. وتقدم معنا أن هذا أحد تفسيرين أنه منافق، والتفسير الآخر أن ذلك الرجل كان مسلما وارتد، وهذا تقدم. المهم أن المنافق قد يعلم حاله يعني بفلتات لسانه وبطعنه في الدين واستهزائه، فلا يخالف ما تقدم، لا يخالف، لأن عمر مثلا أخذ ابن أبي سلول بظاهر طعن في الدين ويستهزئ، فأخذه بالظاهر أنه منافق، وأخذه بالظاهر أنه مسلم لما كان يعمل يصلي. فالإنسان على كل حال يبقى يأخذ بالظاهر، أما مسلم يظهر الإسلام ولا ترى منه يعني أي استهزاء أو الطعن أو هذه الأمور، فلا يجوز الجزم بأنه منافق أو كذا، لا يجوز. هذا الذي أردنا. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو ما قرأنا المتن، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل وغيرهما، أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. نعم، مثال هذا أنهم ما لهم، أي محمد أو جبريل أو غيرهم، شيء من الألوهية، أي لا يستحقون العبادة، وهذا تقدم معنا. وهذا ليس الطعن في هؤلاء أبدا أبدا، لكن يعني المستحق للعبادة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الفوزان: قال الألوهية معناها العبادة، ومن هنا غلط كثير في تفسير لا إله إلا الله، أي في تفسير المعنى، وفسروها بغير تفسيرها. ومن ذلك الآن سيشرع على الشارح حفظه الله في بيان بعض التفسيرات الباطلة، لأننا نحن فهمنا من بداية الرسالة وقبلها في كتب أخرى أن معنى لا إله إلا الله أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، لا إله إلا الله. من أين أخذنا أن الله مستحق للعبادة؟ من الشهادة لا إله إلا الله. من أين أخذنا هذا؟ من أين أخذنا العبادة؟ من الشهادة لا إله إلا الله. أين العبادة؟ إلا الله. كيف؟ أين العبادة؟ أين؟ في لا إله إلا الله ما في عبادة، في لا إله إلا الله يبقى لفظ العبادة. ارفع صوتك حتى يسمعون. أحسن، من الإله، لا إله بمعنى المألوه المعبود، أحسنت. هذا لا إله، ونريد الإله بمعنى المألوه، وزن فعال بمعنى مفعول، كالفراش مثلا بمعنى مفروش، الفراش هذا اللي مفروش الآن، هذا يأتي كثير في اللغة العربية. الكتاب بمعنى مكتوب، الآن الإله بمعنى مألوه، والمألوه المعبود. معبود أنا بسيت لأدلة في موضعه. هذا أهل السنة كما سيأتي يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، لأنهم فهموا أن الإله هو المستحق للعبادة. قال ربكم ادعوني استجب لكم، وآيات كثيرة في هذا الباب أن الإله هو المعبود. أما الآن سيذكر بعض التفاسير، تفاسير أهل الباطل يخالفون هذه المعنى، يخالفون هذه المعنى. قال أي ذكر منهم قال وفسروها بغير تفسيرها. ومن ذلك تفسير، أولا تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. أهل وحدة الوجود الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى والمخلوق واحد، ما فرقوا بين المخلوق والخالق، ما فرقوا بين الكون وبين رب العالمين، الكون المخلوق ورب العالمين الخالق، هؤلاء وحدة الوجود. عندهم كل شيء هو الله، كل شيء وحدة الوجود، كل شيء واحد، كل شيء واحد. وهؤلاء وهذا الاعتقاد اعتقاد كفري كما تعلم. الوحدة أهل وحدة الوجود، ويقال كذلك الاتحادية. قال فأهل وحدة الوجود ابن عربي وأتباعه، أو وأتباعه ابن عربي كما تعلمون زنديق، زنديق كافر من رؤوس الصوفية الغلاء، وفرق أيها الطالب بين ابن عربي من نكرة ابن العربي المالك الإمام أبو بكر رحمه الله، فذاك إمام من أئمة السنة، وهذا زنديق من زنادقة غلاة الصوفية، ففرق، فرق بين هذا وهذا. ابن عربي ألف واللام سهذا الزنديق المجرم الضال، وابن العربي الآخر أذك ألف واللام ابن العربي، هذا من أئمة المالكية، إمام، إمام من أئمة المالكية. فرق بينهم لأن بعض الناس لا يفرق ولا ينظر. وابن العربي الذي أذكر أن كنيته أبو بكر وينظر، عندي شك. قال يقولون أي هؤلاء لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله. إنه الخطأ الآن، لا معبود إلا الله فذكروا العبادة، أو لا إله موجود إلا الله. بعضهم أكثر من هذا يقول لا موجود إلا الله. أين الخطأ في لا معبود إلا الله؟ أين الخطأ؟ فأين الخطأ؟ ساشونج كوا سي طالب بحق؟ فماذا عندك؟ سيتوز ريبيتي ما قال الأخ، ساس واضح، لكن لماذا صغار الكلام هذا يستلزم منه أن المعبودات الأخرى سي الله، لأن قال لا معبود إلا الله، أي تسكي أدغي سبيتخ الله على هذا القول، على هذا القول. فلهذا ينبغي أن يزاد بحق أو حق، لأن قوله الآن لا معبود إلا الله، سو قول هذا أن تسكي أدغي سي الله. فمثلا واحد يعبد بقر عنده سيكون معنا فاس هذا، أو لا إله موجود إلا الله نفس الشيء. هناك معبودات موجودة كالبقر كالشمس كالقمر، هذه الأمور تعبد من دون الله، قبور بعض الصالحين، قبور بعض الناس، فلا يجوز إطلاق هذا، لا يجوز إطلاق هذا. وهذا معروف أن هؤلاء أصحاب وحدة الوجود يعتقدون أن كل شيء هو الله، فعندهم كل المعبودات هي الله، لا معبود إلا الله. بل بعضهم غلا حتى قال ما ذكره، نعم بعضهم غلا من هؤلاء أكثر وأكثر، فقال لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله، أي تسك موجود الله، وهذا عين الكفر. انظر الضلال والانحراف. يفسر كلمة توحيد بالكفر الواضح. كلمة توحيد أن تفيق أبقى في الإسلام يتلكشبك أبقى الكفر، يتلكشبك أبقى الكفر واضح. هو قال معنى هذا أن كل المعبودات كلها هي الله، هذا وجه الخطأ. أما ما ذكرتم أنه إلى بامي حق أنه واضح هذا، لكن الخطأ الكبير أنهم سبا تكفر من الكلام أن تسكي أدغس الله عز وجل، وهذا صار خطأ. بعض الناس يزادوا حجر، بعض الناس يزادوا دي بيير دي تومب دي زارب دي كذا، ولا يجوز تقول أن لا معبود إلا الله أبدا. لا معبود حق إلا الله، حتى لزوت معبودة تكفرك أنه معبود بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال لأن عندهم أن الوجود لا ينقسم بين الخالق أو بين خالق ومخلوق. هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، نعم إذن بات تقسيم الله الخالق المخلوقات، لا تشتتو سوى أحد عندهم سيبصي اللي زابل وحدة الوجود، أهل وحدة الوجود أو الاتحادية. الاعتقاد هذا كمناديس اعتقاد كفري. قال هو كله هو الله، هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم. نعم كله هو الله، مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله، الذي عبد القبر والذي عبد الصنم والذي عبد الحجر والذي عبد البشر والذي عبد الملائكة كلهم يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق. أعوذ بالله. فهل رأيت كفر مثل هذا الكفر؟ حتى اليهود لا يقولون هذا، حتى النصارى لا يقولون هذا، كفار قريش لا يقولون هذا أبدا. ولا إن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. أما هؤلاء تسكي دفنتوس الله عز وجل، هذا سيعتقد خطير جدا، لأن السين بيرسون أن أعتقد هذا خلاص. مثلا يبعد غين توم بغلو سأل الله إلى الدواء يجوز، إلى الدواء غين فاش فلان إلى الدواء الرب سبحانه وتعالى على هذا القول الفاسد. هؤلاء الذي يعتقد هذا ليس بمسلم أبدا. انظر الخطورة، يزيكسبيك لا إله إلا الله بالكفر الواضح، وهذا سيمنتشر. لا تظن أن هذا سيكستوبا أو هذا سيمنتشر، بعض الناس يعتقدون هذا. قال والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى خالق ومخلوق يقولون عنه إن هذا مشرك. انظر الضلال. الآن الموحد أصبح مشرك عندهم. الآن سيفيا يدي لا الله عز وجل الخالق، هؤلاء مخلوق أو مخلوقون. Et il fait la différence entre Khalik et Makhlouk, ils vont dire que c'est un mouchrik. Nana, il a dit deux là. Khalik et Makhlouk, il a mis deux choses. Ammahoum, Ashab et Tawhid, ils ont mis qu'une chose. Fata'ajab, comment un aqli peut accepter ça? On n'a pas dit un musulman, on a dit un aqli. Hatta l'aqli, la yaqbal ça. قال فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله، فمهما عبدت من هذا الكون من أشجار وأحجار وأصنام أو طواغيت فإنك تعبد الله. نعم هذا لا معبود إلا الله عندهم. قال لأن هذا هو الله، وبهذه المناسبة فإنه يغلو بعض العوام يقول ولا معبود سواك. أم هذا صح خطأ؟ أين الخطأ؟ بعض العوام يقولون هذا، وهؤلاء العوام يسبع العقيدة الاتحادية لا، لكن يزون يلابيتود دي استفخار لا معبود سواك. صح خطأ لماذا؟ شو نطع عمي هذا ندور كوريجون الجلاء ليس هكذا يوم يموت. إليون خطأ لا معبود سواك. أحسنت، نفس المعنى لا معبود سواك لا معبود إلا الله. أين الخطأ لا معبود سواك؟ سواك نرجع إلى الله، أن معبود إلا الله. فماذا أين الخطأ؟ أن لا معبود سواك، كل ما يعبد والله أحسنت أن هناك معبودة أخرى، لا معبود سواك خطأ، لا معبود بحق سواك. هذا قال ولكن لو قال لا معبود بحق سواك وهذا يوافق قول أهل وحدة الوجود فلو زاد كلمة بحق صح. نعم، أما هو لا يريد هذا، هذا العامي لا يريد هذا، لكن سخط لفظي فيبين له. قال لأن ما سواه معبود بالباطل، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في آية أخرى الباطل. قال أن الله هو العلي الكبير سورة الحج، الآية الأخرى في سورة لقمان. قال الثاني، فهذا التفسير واضح، هذا تفسير كفري والعياذ بالله. قال التفسير الثاني تفسير علماء الكلام لكلمات التوحيد. قال علماء الكلام، علماء الكلام معروف الذين تركوا الكتاب والسنة ويفسرون أو يأخذون الدين بالعقل، قال فلان قال فلان، كلام كلام. هؤلاء ظلوا بسبب تركهم الكتاب والسنة، يمشون avec la logique، فلان il a dit il a pas dit c'est pas possible، هذه الأمور يفوت passer العقل قبل النقل. قال علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله، أي فسروه بتوحيد الربوبية، وهذا كما قال شيخ فوزان غير صحيح. لماذا؟ إلى الخطأ الآن، أين الخطأ؟ أحسنت، فلا بد من، نعم لكن هم لابد من ماذا؟ أحسنت، لابد أن يفسرون الكلمة بالألوهية، لأن الربوبية كفار قريش يغوكونسي malgré ça ils sont pas rentrés dans l'islam. Si الربوبية لا إله إلا الله صغيرت لا خالق إلا الله، كفار قريش المسلمين على هذا، لأنهم يغوكونسي الرب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم لأنهم إذا اكسبتبا الألوهية. هذا قال وهذا غير صحيح، هذا يوافق دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي، توحيد الربوبية لا يكفي، لابد الإنسان أن يوحد الله عز وجل في الألوهية، فالربوبية يستلزم الألوهية، والألوهية يتضمن الربوبية كما تقدم. هذا تفسير باطل، باطل، وكثير من أهل الانحراف يفسرون لا إله إلا الله بهذا، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هذا خطأ، هذا خطأ. ونحن لا نقول أن، لأن بعض الناس لا يفهم، بعض الناس يجيز هؤلاء يجيز لا خالق إلا الله سفولة، لا، نحن نعتقد أن لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، ولا يحيي إلا الله، صاص واضح من توحيد الربوبية، الله خالق كل شيء، قال عز وجل يحيي ويميت إلى آخره، هذا من عقيدة المسلم. لكن الخطأ في مبا هذا في معنى لا إله إلا الله، لا، لا إله إلا الله c'est autre chose، لا إله إلا الله c'est ce qui va te rentrer dans l'islam، الربوبية ne va pas rentrer dans l'islam، لأن اليهودي النصراني كافر قريش إبليس إلى آخره يعترفون بهذا. فلا ديفيرونس انتر المسلم والكافر يبا راجوتي توحيد الألوهية، أي عبادته الله سل، هذا هذا. أما الربوبية لا يكفي، لكن واجب، ودي با نحن يا با بزون أبدا، لكن هذا كما نادي كثير أكثر الناس يعلمون هذا. قال الثالث تفسير لا إله إلا الله عند الجهمية والمعتزلة. الجهمية معروف أتباع الجهم، جهم بن صفوان المنحرف الضال، أخذ المذهب عن الجعد كما تقدم معنا، والجعد أخذه من اليهود إلى آخره. هؤلاء يسمون الجهمية نفات الأسماء والصفات المعطلة، والمعتزلة نعم الذين أو أسس المذهب الباطل هذا واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن، حسن البصري عليه رحمة الله، سموا بالمعتزلة أي اعتزل واصل بن عطاء ومن معه عمرو بن عبيد، هؤلاء الضلال. فالمهم هذه الفرق فرق ضالة، فرق ضالة المعتزلة والجهمية. قال ومن صار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات. نعم قال لأن من أثبت الأسماء والصفات عندهم يكون مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. تقدم معنا في الواسطية فيما أذكر أصول المعتزلة أصول الخمسة: الخروج على الحاكم إلى آخره. فإذا فهم أو إذا فهمت نعم تلك الأصول ستفهم هذا. ماذا يريد شيخ الفوزان الآن؟ تفسير الجهمية والمعتزلة. لماذا لباطل؟ أحسنت. يعتقدون أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم تعدد الآلهة أو القدماء كما يقولون. مثلا سجدي الله سالخالق سالمدبر سالمحي سالمميت سالرحمن، عندهم تصنق إله الآن سانك. أو تجي الله إلى الرحمة إلى وجه إلى القدرة، يقول خلاص الآن يكتخ إلى هذا من أسفه الأقوال. فعلى هؤلاء أو على هذا هؤلاء نفوا الأسماء والصفات، خاصة الجهمية، أما المعتزلة نفوا الصفات فقط. فنفوا لأن التوحيد عندهم يفكي كل شيء فقط، الله يفت أسماء بات صفات. سجدك الله مثلا سالعزيز سالحكيم يدخل الآن، وهذا من أبعد الأقوى، هذا سنقول قول المجانين في الحقيقة. كيف تدي أن يبزيو لو مثلا نبيك شبكي لو تدي مثلا فلاني سبل محمد عبد العزيز عبد الحق اسكي أتخوى بخصان ينك إن دون ويدينو إذا تري، لكن بخصان ألي إن ألي إن. فكيف في الخالق سبحانه وتعالى قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى أي الله لا بزيو أسماء، اسكي سبزيو يا بزيو إله أبدا. فسنقول ما أدري من أين أتوا به، فقول بعيد جدا. فالمهم أن هؤلاء فسروا لا إله إلا الله بالنفي بنفي الأسماء والصفات. إذن لا إله إلا الله إلا فت أسماء والصفات، فسر التوحيد. هذا قول باطل، هذا قول باطل تقدم معنا في دروس العقيدة. قال الرابع: تفسير الحزبيين والإخوانيين اليوم. الحزبيين معروف، الحزبية معروف التعصب للشخص والولاء والبراء عليه وفيه، والإخوانيين معروف الإخوان المسلمون فرقة من الفرق الضالة، وهم في الحقيقة صدق خوارج لكن بطريقة جديدة. كذلك إذن التصوف، إذن الاعتزال، إذن التمشعر، إذن كثير من البلاء. فهؤلاء إذن التفسير للا إله إلا الله قالوا، يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. نعم، فتفسير لا حاكمية إلا لله إلى خطأ، إلى با كومبلي. لماذا نور؟ لماذا الحاكمية؟ كيف جزء من كيف الحاكمية جزء من العبادة؟ اكسبليكو فخير لعلهم ما فهموا. أنا سيكري هذا جزء من العبادة. سبجكوا هذا، سبجكوا أولا الحاكمية عبقت المنطق بقواس من بقتي العبادة. أحسن، إيه جزء من العبادة؟ لماذا نحزن؟ لأن نفس العبادة. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هم الكافرون، هم الظالمون، الآيات. فإذا فسر لا إله إلا الله أبك إن بقتل العبادة سأخطأ. هؤلاء سيخوارج ذو كيف الكفر الحكام إلى آخره، إذا من معنى هذا حتى السلوك حكم بما أنزل الله سأكافر عندهم، وهذا سأخطأ كذلك. يعني تفصيل ولا بيبين نحن ولا بيبين. أما هم إذا من هذا معنى لا إله إلا الله، celui qui juge pas par les lois d'Allah c'est un kafir. Ils ont mis هذا معنى لا إله إلا الله، سخطأ هذا. لأن celui qui fait pas الصلاة مثلا c'est un kafir كذلك. Est-ce qu'on va fassir لا إله إلا الله لا صلاة إلا لله؟ من أين جاء هذا؟ جمل لا معبود حق إلى الله سنغلبتو الصلاة الحاكمية إلى آخره. توت العبادة صل الله. أو صل مثلا إلى غرش بأطر كالله. Est-ce que c'est un musulman؟ C'est pas un musulman. On va pas donner معنى لا إله إلا الله أن يفوق غرش بأطر الله فقط. لا. Tu donnes un اسم qu'on غلبتو كذلك الحاكمية سمينا الربوبية كذلك، أي أن الحكم لله، الله الحاكم له الحكم عز وجل. فتفسير لا حاكمية إلا الله إلى خطأ، وهؤلاء يزون قصد هذا، يزون هذا التفسير حتى يخرجون على الحكام إلى آخره. ومن هو الذي نشر هذا أو ذكر هذا كثيرا؟ أحد الضلال. من هو؟ أنه هو الذي أشهر هذا التفسير، سيد قطب، أحسنت المنحرف. قال والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى العبادة لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات. نعم، فنقول لهم وأين بقي العبادات؟ هذا الذي ذكرنا، أين الصلاة؟ أين الركوع؟ أين الحج؟ أين الصيام؟ أي سلوك يحكم بما أنزل الله عنده؟ سامسلم ولو سيف بكذا كيف بكذا، لا سخطها سخطها. قال أين الركوع والسجود والذبح والنذر وبقية العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معنا عندكم حاكمية فقط، أين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ نعم، أما من يقول لا معبود حق إلا الله أثبت العبادة لله ونفى الشرك، أما سلوك لا حاكمية إلا لله أين نفي الشرك؟ ما في. قال يا سبحان الله، ينبغي التنبيه لهذه الأمور لأن هذه الكلمة عظيمة، أي لا إله إلا الله. فانظر كيف تخبطت الأمة أو بعض الناس في هذه الكلمة، استكلمة أصل الإسلام، أصل الإسلام. وصلوا كيف غطق في هذا الدين إلى أبرج دير هذه الكلمة لا كمبخون لا بيكي إلى آخر. فانظر كيف تفرقوا، واحد إلى دي كذا، الآخر إلى دي كذا، واحد إلى فسر بالكفر الواضح، واحد إلى فسر بإنشوز كيس كمبخون مجانين الجهمية والمعتزلة، واحد إلى فسر إلى بقي أبو دلحق فقط، واحد إلى صلى الله عليه. انظر ساسا في كلمة لا إله إلا الله، ما بالك لغست التوسع. السبب الجهل وعلماء الضلال، الجهل وعلماء الضلال. قال هل أو أخذنا؟ قال لأن هذه الكلمة عظيمة هي المنجية من النار لمن حققها بهذا الشرط، من حققها أي من أتى بالشروط ومن علم أم عمل بمقتضاءها وعلم المعنى، فهي المنجية من النار. قال أي الموحد. قال وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة. نعم، الذي يعني لا يصحح الكلمة أو يناقضها فتسكي بأبخاء يعني سبب. فهذا الأمر خطير والأمر مهم. السلوك يحقق هذه الكلمة فسكي بأبخاء إن شاء الله يكون خير، يكون خير، لأن هذا الشخص إلى مؤثر بالتوحيد، مؤثر بالتوحيد، فتسكي بأبخاء بإذن الله مقبول. أما سل إنسان إلى تحقق هذه فسأل الله العافية. قال خامس أو الخامس تفسير أهل السنة والجماعة، هذا تقدم معنا كثير. قال أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فعبادته باطلة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا واضح. فكلمة حق أخذوها من الآية، ذلك بأن الله هو الحق، لأن هناك من يعبد غير الله بباطل، فلهذا في آخر الآية قال ما يدعون من دونه هو الباطل، فهناك حق وهناك باطل، هناك معبود بحق وهناك معبود بباطل. سسال حق في هذه الكلمة، فتقول لا معبود حق إلا الله، وهذا تقدم معنا كثير. قال شيخ الإسلام فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية. نعم، في زمن شيخ الإسلام العوام كانوا يسمون الألوهية العبادة هذه السر والولاية. قال الشيخ الفوزان أي يعتقدونها في الأولياء. نعم، الولاية. قال ويقولون إن هذا الولي فيه سر وفيه ولاية، فلهذا يعبدونه من دون الله، وهذا باطل، العبادة لله، العبادة لله. قال فيتقربون إليه بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة، لأنه فيه سر وفيه ولاية. نعم، وأنهم يعتقدون أن بسبب هذه الولاية هذا الميت يبالغ خشد الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قالوا قديما وحديثا. المشرك يقول هكذا، أي إذا ادعوا هذا الميت فقل غفظ الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام: والإله معناه الولي الذي فيه السر، أي هذا قول هؤلاء، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وفي هذا الزمان سيدي فلان والسيد فلان إلى آخره. قال الشيخ الفوزان: الصوفية يسمون العابد الشيخ. نعم، الشيخ فلان شيخ فلان أي عابد. قال يعني شيخ الطريقة الذي يأخذون عنه دينهم، يأخذ عنه الضلال والانحراف. قال والذي يأخذ عن الشيخ طريقة يسمونه المريد. نعم، أي سوري كيف قال عن الشيخ، الشيخ الصوفية إلى بل المريد أي الطالب. قال ويكون مع شيخك الميت بين يدي الغاسل. نعم، مقلد محض فمتعصب، متعصب كالميت بين يدي الغاسل. تعلمون أن الميت يبغيافه ميت celui qui le lave يعني الميت لا أكل حركة إلا ديبلاس هكذا هكذا الميت ميت. فهذا المريد avec son شيخ إلى هكذا كالميت بين يدي الغاسل. Il lui fait faire ce qu'il veut. Fait kada. Il lui embrasse les pieds. Wallah, pardon, il s'approche de lui à quatre pattes. Yahbou, kalwalad. أي من شدة التعظيم. بعضهم ذاك يصاغ من عند الشيخ إلي تون بالدو أبدا يمخشى غوكولو مخشى غير لأنه لا يجوز سبعدين تون لدو. بعض الجهال يفصبوا الكعبة زي في هذا في الحج، ذاك في الطواف الوداع ذاك يصاغ من مسجد الحرام عندهم إذا معتقد أنه سعيب تون لدو الكعبة، هذا خرافات، هذا يفصيك سون الشيخ لا يجوز. صلى الله عليه والله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات لا يستحي منه يمكن يدخل يشرك بالله يعبد غير الله إلى آخر. وهذا الشيخ حتى يطول الضوء من شدة التعليم يبطى. قال ويكون مع شيخه كالميت بين يدي الغازل ليس له أن يتعرض بشيء. نعم نعم، إلى بلغو مقلدة مقلدة. قال وتسمية العامة السيد وأشبه هذا، هذا معروف إلى الآن السيد سيدي فلان إلى آخره. قال الشيخ الفوزان وهم يسمون شيخهم السيد ويسمونه الشيخ، فلابد أن تبايعه وتسلم له أمرك. قال فلا تعترض. انظر الكتاب، انظر الكتاب، اصحاب في محاضرة نو فباك تيكوت فقط تيكوت تنظر حتى تيكخي سجمة خوف ومغطغطي. اصبحك الله يا يوسف، الحمد لله تيكوت تيكوت غير فاسا تيكوت غير فاسا لكن انا كوت الكتاب. انا احيانا نشري خطا احيانا كذا فسويدي. قال فلا تعترض ولا تخالف في شيء والا فانك لا تكن مريدا معه. نعم، اهل السنه اهل الحق، الطالب مع الشيخ الى بمنزله الطالب مع الشيخ، اي الا سوي في الحق كل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب الى النبي عليه الصلاه والسلام. مبدا اهل السنه هذا، سي الشيخ يسكوب النصح والبيان والتنبيه، سي لحق انسوي لان الى الحق انسوي الكتاب والسنه وشي با الشيخ بذاته. اما هؤلاء لا، سكيب الشيخ ولو ينحرف يكفر بالله هو اللي سوي سيسا المريد سيف باسا اللي غجته. فهؤلاء سيدي مقلدة، لا يجوز هذا، لا يجوز. لا بيرسون تو لا سوي سيلف في الحق سيلف في الحق فاس اون بيرسون parmi les autres سان عباد parmi les autres. قال وذلك انهم يظنون ان الله جعل لخواص القلب عنده منزله يرضى ان يلتجي الانسان اليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطه بينه وبين الله. هذا تقدم في القاعده الاربعه. وهذه هي الشبهة التي ظلت بسببها كثير من الناس، أنهم يشركون مع الله. Ils ont une choubha, cette chose, elle peut les rapprocher d'Allah. Il adore maintenant le cheikh Foulan, ou la tante Foulan, et sa aqidah, c'est que le meyyit, il va le rapprocher d'Allah. Pour lui, il ne fait pas de shirk, mais son qasd, c'est se rapprocher d'Allah. Lakin, nous lui dit, rapproche-toi d'Allah, sans ça. Adore Allah, Allah Azza wa Jalla, sami'un, alimun, basir. T'as pas besoin de ça. Et ça, c'est ce qui est très important dans les quatre. Ils disent, Inna Allah, aïe, cheikh Bouzan, Inna Allah, ja'ala min الخلق خواص يجوز الابتداء إليهم ودعاؤهم والاستغاثة بهم على أنهم شفعاء عنده ويقربون إليه، هذا الذي هم عليه لا يقولون إنهم شركاء لله. نعم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فتدخل غبا هو يجي أنا الشيء مشرك كذا، لا يبقى أنا جدوم غب خشط الله إذك فلان إلي من الخواص ذك فلان الله اللام سنوالي كذا إذا مغب خش عند الله. هذا سي فهم عجيب. هذا هنا فيك سبكي نحن سي في الدنيا أما الله سبحانه وتعالى لا بطل هذا. الله سميع قريب. ف Si tu as besoin de quelque chose, demande-lui. Si tu veux l'adorer, adore-lui. Amma, tu passes par Foulan et tu l'adores, hada shirk. Hada shirk, billah azza wa jalla. Qal bal yaqulun, shufa'a indahu wa yuqarribuna ilayh. Lianna Allah ikhtarahum li salahihim wa taqwahum. ونحن نقول لهم لماذا الصحابة يزبادوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين أفضل بني آدم عليه الصلاة والسلام مالغي الصحابة ديك الرسول اللي مور يزادوا الله عز وجل يزبادوا النبي بوك النبي اللي غابقول من الله سبحانه وتعالى فكيف أنتم تخالفون بهذا. قال فصاروا وسائط بين العباد وبين الله تعالى وبين الله تعالى الله عما يقولون أي لأنه الشرك، ولذلك يتقربون إليهم بالعبادات أحياء وأمواتا ويقولون إن المتقرب إليهم مثل المتقرب إلى الله. من يتقرب للشيخ يتقرب لله. انظر شبهات إبليس الآن هم يستعقيد ركزوا أنه سيتقبل للشيخ سقا سيتقبل لله فتبقى كيف الشيخ. لكن هذا عين الشرك. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل الذي ويعبدون من دون الله هذا هو الشرك. الله عز وجل لا مدخل أن هؤلاء الكفار المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سكوا السبب أي زنقوا كم اكسكوز ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا صح كلام باطل. الله يسمعك ويراك ستبذل أدغل أدغل وأنت مأمور بالعبادة فأدغل واترك هذه الشبهات. قال لعب الشيطان بهم إلى هذا الحد. هذا كلام طيب. شيخ فوزان دي الشيطان لعب مع هؤلاء لا جوي avec هؤلاء حتى إذا فتومي في الكفر الواضح et eux ils pensent que c'est du توحيد c'est une عبادة. نسأل الله عز وجل الثبات والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.